مش كده كده فرض صلاه مثلا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا كده، وقال ايه يعين هذه اختلف العلماء فيها كيف يقضي هذه الصلاه. فبعض العلماء قال يصلي خمس صلوات عشان نجد الواحد يقول ايه اكيد هي ليه فائتني، هيصلي الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، يصلي خمس صلوات واحده من الصبح واحده من الظهر واحده من العصر واحده من المغرب. فتاتي يقول قد قضت فائته والباقي يقول له ايه نافله. وقال بعض العلماء بل الوقت هو الذي يعين الصلاه، الوقت يعين الصلاه، وهو يصلي صلاه ثنائيه بنيه الصبح ويصلي صلاه ثلاثيه بنيه المغرب ويصلي صلاه رباعيه بنيه صلاه وقتها، صلاه وقتها من وقت يعين الصلاه. وعلى هذا ان كانت ظهرا فهي ايه فهي الظهر، وان كانت الفائده عصرا فتعينت بوقتها فهي العصر، وان كانت الفائده عشاء تعينت بوقتها وهي العشاء. هي المساله خلافيه في مساله تعيين المنوي، وقد يكون هذا يعني لابد منه في بعض المسائل، لكن في مساله وضع الفائده يكفيني ان يعين الوقت، يعني يصلي ما عليه من صلاة فائتة. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يقف في ذلك تعيين وقت صلاة فائتة، يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. يبقى الجملة الأولى ذكرت ايه؟ أنه اشترط قبل، اشترط تعيين المنوي، اشترط تعيين المنوي. وقال ابن السمعاني أثابت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى فيها فاعلها القربة، وإنما لكل امرئ ما له واحد يأكل يشرب. هل الأكل والشرب قربة؟ ليس بقربة، ولكنه أمر مباح إلا إذا كان في حالة بلغ به المقمصة، وأنه إما أن يأكل وإما أن يهلك، فحب النفس قرب. لكن واحد في الحالة الطبيعية اللي احنا فيها يوم الصبح يفطر والظهر يتغدى والعصر يتعشى والمغرب مش عارف ايه مثلا يعني يعني يأكل فقط في اليوم ثلاث مرات خلاص أكله مباح لا يتناول ولا يعاقب عليه، لكنه نوى لهذا الطعام أن يتقوى به على طاعة الله، إلى هنا تحولت العادة إلى قربة. ليه؟ القطر لذلك وجه الله عز وجل، القطر لذلك القربة. كمان يأكل مثلا قد يلعب يصلي يقول أنا يعني محتاج أن يأكل حتى التعين على فأكل لذلك. أو تصحر التعين على الصيام عشان كده الشعور فيه بركة لأنه يسال عليه. فإذا أكل قاصدا القربة أصيب على ذلك. وانما لكل امرئ ما نوى، يبقى هذه الجمله اثارت لنا بهذه الفائده ايضا، اثارت لنا حسينا دلوقتي، اثارت لنا اشتراط تعيين المنوي، واثارت لنا ان العادات تتحول الى قربه اذا قصد بها القربه، او يتابع عليها اذا قصد بها القربه. وقال غيره اثارت ان القيامه لا تدخل في النيه، يعني لا يذوب احد عن احد في النيه. النيابة يعني ايه؟ مش النيابة بتاعت المباحث، لا النيابة يعني ينوب انسان عن اخر. هل ينوب احد عن اخر؟ على حسب ايه؟ يعني يمكن واحد ينوي الصلاة على واحد تاني، ينوب عنه الصلاة، صلى ركعتين نيابة على ابويا، او يصلي صلاة مرتين نيابة عن اخر، لا مطلقا. اختلف العلماء منهم من منع النيابة مطلقا، ومنهم من اجازه، ويبدو يعني ان ادلته ضعيفه جدا ان اجاز النيابه في هذه المسائل، ومنهم من فصل وهذا هو الراجح، ومنهم من فصل أما الأمور القلبية فلا تصح فيها النيابة. يعني مفتحش واحد يسلم أو ينطق بالشهادتين نيابة عن الحديث الكافر. يقول أبونا مش عايز ينطق بالشهادتين طبعاً إيه؟ النيابة عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مفتحش. أو الأمور القلبية كحب الله والتوكل على الله والرجاء ونحو ذلك. الأمور القلبية كلها مكلف بها العبد لا يهوز أحد عن أحد. قالوا والأمور البدنية أمور البدنية أيضا لا يمر أحد عن أحدها إلا فيما نص فيه الشرع كالنيابة في الحج فقط للمحظوظ. يعني إنسان عنده قدرة على الحج مالية وليس عنده قدرة بدنية. واحد هرج كبر السن لا يخلق على الراحلة كما جاء في الحديث ولا يستطيع أن يؤدي المناسك فأناب عنه غزوا آخر وأعطاه لخليفة الصفر وخليفة الحج وهذا جاز ينوب عنه. وأما على ذلك فلا إذا كان الله ضبط أشياء معينة كأن ينوب عنه مثلا في يسر الزكاة يعني فوق الظهور والسحر هي الحقيقة النية هنا لصاحبها لكن ده وكيل مش نائم عنه هذا يكون وكيلا. وأما بعد الموت فقالوا يجوز النيابة بعض المسائل التي ورد فيها الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. إذا كان عليه الصيام لم يتعمد ترك يعني مش هو متعمد ترك الصيام بعد الموت أو جاءه يحصل عنه لا ده عليه الصيام صيام لعنف كمرض أو سقط ولم يتمكن من أدائه فهنا يجوز لأوليائه أن يصوموا عنه. والمسألة فيها خلاف نعم أو نظر نظر فلم يقفه فيصومون عنه هذا الصيام. وقلنا المسألة فيها خلاف بعض العلماء يرى أن الصيام الذي يروم فيه عنه بعد الموت إنما هو صوم النذر فقط. ومن العلماء قال يجوز صيام النفس وصيام الفرض والله أعلم الراجح لعموم أو ظهر الحديث. وأن كونه جاء في بعض الحديث من مات عليه الصيام ينزل الصوم عن وليه فنقول ذكر أحد أفراد العام لا يفصل العام. أن صيام النذر أحد معاني الصيام فالصيام إذا كان لنذر أو عن رمضان أو قتل عن خطأ أو نحو ذلك فإنه يصوم عن وليه. تعمد الترك ترك الصيام لا متعمد الترك هذا لا ينوهون عنه. وقال ابن عرف السلام هذه فائده رابعه افادت ان النيه انما تشترط في العباده التي لا تتميز بنفسها كالصلاه التي يصليها ان يصلي الظهر ام العصر. يعني هناك عبادات متشابهه لا تتميز الا بالنيه يبقى لابد ان تميز انت ايه بالنيه. ده ما قلنا ده خلاف مسألة تعيين الوقت. احنا بنتكلم دلوقتي في الصلاة نفسها بالظهر وبالعصر. ايه الفرق بين الظهر والعصر؟ عدد الركعات هي الأداء كله زي بعض. يبقى لابد أن تتميز بشيء. الذي يميز الظهر من العصر النية. الذي يميز الظهر من العصر النية. قال وكذلك اشتراك النية في تمييز العبادة عن العادة. في تمييز العبادة عن العادة كالغسل. الغسل واحد يغتسل للتبريد جو حر يغتسل او عشان جاي متعصب فللتنظيف. واغتسل كغسل الجنابة تماما. ايه الفرق بين غسل وغسل الجنابة؟ النية. إذا لم يكن نوع لغسله الجنابة فإن هذا الغسل لا يصل. إذا لابد أن يميز العبادة عن العادة. حتى لو كانت العادة دي حمية. يعني زي ما قلنا المرة الفاتت رجل قام مثلا خطر يحدث هذا مع الشباب الذين يعملون في الفارس في بلاد أوروبا. ممكن يحدث هذا في الفارس. أما مثلا

ابن الانسان مكانه، ولكن بعد ذلك ثبت وحسن اسمه. فلا مانع من رغب الانسان في شيء من الدنيا، وربنا جعل ذلك المؤلفة كلهم، جعل في نصيب الصدقات المؤلفة كلهم، يعني رغبه في الدين ونرغبه في المال، لا لا بأس بذلك، حتى لو كان هو مقصوره مع الدين انه يحصل على مال ويحصل على لا لا بأس بذلك، وبعد ذلك يحصل الاسلام. وهذا كما قلنا موجود في الايات في عنصره الزكاه، ان احنا نراقب الناس ونؤلف الناس على الدين. وقد قال سفيان الثوري: طلبنا العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون لله. يعني ممكن الانسان في بدايته داخل لها شويه امور مختلفه، لكن بعد ما تهذب نفسه ويتعلم ويحضر مجالس العلم ويسمع الدين ويسمع القران والسنه، تصفو نفسه بعد ذلك ويترك مكانه يرغب. طبعا فيه يعني واحد حكى لي قصه كده، ان كان له زوجه لا تصاب، غلب معاها كل ما يزورها ما فيش شيء، فراح لواحد من المشايخ فقال له: يا اخي انا رغبها يعني عمل لها اي مكافاه. فقال له: خلاص ان انا كل يوم هتصلي فيه هتاخد فيه في كل صلاه 5 جنيه، كل صلاه تاخد فيها 5 جنيه، ده في الشهر تصلي 5 جنيه في اليوم، لو في صلاه ما صليتهاش يبقى 25 جنيه مفيش. 25 في 30 بكام؟ 750؟ طبعا مبلغ كبير. فهي طبعا هي رغبت في ذلك، رغبت في ذلك، حافظت على الصلاه وكل وقت اول عيالها كمان وصلوا وقعد على كده فرض 25 جنيه كل يوم يا بلاش. لا هي فشاء الله عز وجل يعني ان يثبت قلبها. فقالت: رأت رؤيا ان القيامة قد قامت، وان مناديا ينادي من اهل الصليب هنا، اللي ما وصلوش هنا على اهل الصليب على اليمين وتالت الصلاه يقطع على الشمال. فهي ماشيه بقى ايه مطمنه بالصبر، بقى لها 5 شهر بالصبر، ما وصلتش ولا فرق، ماشي على ايه؟ على اهل الصلاه. فقالها راجل قال: الى اين انت؟ حسين عندنا تقول اهل الصلاه هنا. قال: لا لا انت خدت هناك الصلاه، مش اهل الصلاه، بتاع الفلوس، بتاع الفلوس، ارجعي قامت الصلاه طبعا ظبطت لا مش عايش حياه الصلاه، خليني اهل الصلاه. فيعني الانسان قد يعني يبدا البدايه ترغيبا في امر امور الدنيا، فان شاء الله عز وجل بعد ذلك ان يثبت قلبه. اخر حاجه بقى في هذا الباب يا جماعه، الثواب المترتب على العمل. وهذا طبعا كلام ما قلته من كلام الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم ملخص، يعني واحد عمل عمل ودخله رياء، هل يثاب على ذلك العمل او ما هو قدر الثواب ان كان هناك ثواب؟ قال الحافظ ابن رجب تفصيلا: العمل أقسام، أو هذا أن يكون العمل رياء محضا، يعني لم يخطر فيه وجه الله، لم يخطر فيه وجه الله سمعة ورياء. فطبعا ده أي عمل إيه؟ خابط من الأول، لأنه لم يخطر فيه وجه الله عز وجل، بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين كحال المنافقين في صلاتهم. فقاموا بالصلاة، قاموا قتالا يراعون الناس، ولا مش عايزين ربنا، هم بس كده إيه؟ عشان يظهروا بس. وهذا طبعا يعني هذه الصفه لا تكون لمؤمن ابدا، مهما راى لا يصل الى درجه المنافق الذي يقصد بالعباده كلها الناس ولا يقصد بها وجه الله عز وجل. فهذه الصلاه او هذا العمل محبط، بل ان صاحبه ينال المقصد الله عز وجل. الحاله الثانيه ان يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني هو قصد بذلك وجه الله لكن دخل له ايه؟ رياء. ورياء يعني مكان عند الناس، مراءة الناس، يقصد بذلك وجه الناس، بخلاف أن يقصد بذلك شيء من الدنيا غير الرياء. يعني هنقسم المقصود إلى قسمين: قسم المراءة والمباهاة والسمعة، وقسم قصد بذلك أن ينال غرض من أغراض الدنيا. فإذا قسمه إلى قسمين، قال: أن يشاركه الرياء من أصله،

هل يشترط مصاحبة نية العمل أم يكفي أن تكون في بدايتها؟ أظن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا هل النية ركن ولا شرط؟ من العلماء قال ركن يعني يبدأ يأتي في أول العمل، ومن العلماء قال شرط يعني لازم يكون مصاحبة طول العمل، وقلنا الراجح إيه؟ أنها ركن في أول العمل واستصحاب حكمها شرط في بقية العمل، بمعنى أنه إذا جاء بها في أول العمل فقد جاء بالركن. فلو ذهلت عنه أثناء العمل لا يضر، لو ذهلت النية عنه أثناء العمل لا يضر، لكن بشرط أن لا يأتي بمخالف لها كأن يقطعها مثلا، يعني نوى الظهر بعد صلى ركعتين قال لا أخذها العصر، يبقى جاء بمخالف النية، لأن شرط النية الجزم بها فلا يقطعها، وإذا لما قطعها أبطلها، يبقى بطل الظهر يصليها ولم تنعقد العصر. ليه؟ لأن شرط النية أن يأتي بها من أول العمل، وده غير حتى في السنة، السنة اللي هي من المعين لمعين. هل يجوز تغيير النية أثناء العمل؟ كما يصلي ركعتين قيام الليل ثم ينوي نيته في الركعة يغير نيته في الركعة الأولى أن يجعلها وترا، أن هذا لا يجوز. تغيير النية أو تحويل النية من فرض لفرض أو من سنة مقيدة إلى سنة مقيدة يبطل الصلاة، يعني حول النية من ظهر العصر أو من عصر الظهر أبطل الصلاة، حول النية من صلاة الظهر لصلاة العصر أو من صلاة العشاء لصلاة الوتر أبطل الصلاة، لأنه أبطل اللي يصليها ولم تنعقد الوتر. لكن قال لو حول من صلاة مقيدة إلى صلاة فقط تطوع من فقط الإيه؟ التي تجوز، يعني صلى ركعتين صلاة العشاء وقال أنا خلي دول ركعتين لله وبعدين صلاة العشاء بعدين، دي تجوز، لأن هو هنا أقل التقييد فقط ولم يمكن الصلاة، الصلاة ما كانت موجودة، هذه فقط التي تجوز. لو أن إمام يصلي الوقت وأعلن عن المصلين أنهم يصلي ثلاث ركعات أو ركعتين يكون هطام، لا مش هو ده الكلام، يعني لو الإمام يصلي الوقت وقال للناس أنا هطام الوقت ثلاث ركعات وبعدين صلى ركعتين وركع مثلا، لا بأس، هذا لا يقبل لأنه ما انتهى في الوتر، يعني كونه نوع أن يصلي الوتر بهيئة معينة ثم غير الهيئة لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. وأثناء الوضوء أثناء الوضوء كثيرا ما يصدر فم القميص على المرفقين فيجفف جزء كبير من المرفقين، فهل يعتبر ناقض المولاة؟ لا، احنا قلنا التجفيف في الزمن المعتاد، يعني افرض واحد اتوضب مثلا الجو برضه خايف ان وشه يقشف وبعد ما غطى وشه نشفه على طول وراح نكمل، ها لا بقى مش بقى اي تكفيف، قلنا تكفيف زمن المعتاد، يعني لو سيبنا كده سيبناه بعد ما غسلت ايدك او غسلت وشك استنيت شويه يجف وجهه كثيف في الزمن المعتاد، يعني لا هو برد ولا هو حر في الزمن المعتاد، تاخد فتره قد ايه مثلا 5 دقائق 10 دقائق، دي اللي بنقول عليها ايه؟ يعني قطعت الموالاه، يعني اللي قلنا في الزمن المعتاد عشان يجف الوجه كده في زمن معتاد لا هو حر، الحر هيقعد فتره اطول او برد هيقعد فتره اطول، فمساله التكفير هتاخد مثلا 10 دقائق في الزمن المعتاد، يبقى دي اللي نحكم عليها ان كده انقطع الموالاه لو ان جف العضو قبل الاخر. ولكن لو واحد ها شاف الباصره مش عايز يرد على هدومه مثلا، يعني راح قطع وشه على طول وكمل على طول، لا لا الموضوع خدات الاخر يقول كم القميص بيجي بعد ما غطى ايده واحد يقول كم القميص بيجي وحقق نفسه في الحته دي، لكن هو ما زادش وقت هذا لا يضره شيء. اخر حاجه بقى هل ينفع التسميه في الحمام الفرنجي بعد ان يزول منه بعد ايه؟ ان تزول منه يعني جرع ميه في الحمام؟ هو تسميه في الحمام جائزه بشرط عدم الجرع، يعني تقول بسم الله في سرك، يعني تحرك الشفتين فقط ولا تجرع. ايه؟ العمامه؟ يعني هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن العمامة اقتداء بالنبي، سواء قلنا بقى هي سنة تعبدين بكمال الهيئة أو سنة عارية لا أقل من يعطي الكون ويلبسها فيلبسها أفضل. لا طبعا انا قلت لك يعني هو الخلاف هل هي سنة سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنة قربة ولا سنة عادة؟ هل هي سنة عادة؟ ها؟